بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين من تلك الدار ويكرمك يا رب. Thank you.

Hello. صلى على حضرة النبي صلاة والسلام. لو الحكم وإليه ترجعون بسم الله الله أكبر. أيوه هي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ لا Oh, سيدنا محمد سعد محمد الله والله العظيم المقرة الفتحة والله ما هم عندنا محمد لا الله الله الله

ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا سويا على مائدة القرآن الكريم لما تيسر من آيات الله البينات والتي تلا علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالناسمية مركز المنصورة بمحافظة الزقالية. الهندسة الإذاعية الحديثة إدارة عزة نبيل الخليل.